قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر وللعبد مال. قال يعطق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. هذه النقطة الأولى أن السيد دبر غلاما ومات السيد ولم يكن للسيد مال إلا الغلام والغلام بيده مال. ماذا يكون الحكم؟ قال يعتق من الغلام إيش؟ الثلث. وليس هناك تركة نقول ثلثها والمال اللي في يد الغلام